ثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول: هل يسجد في وقت النهي للتلاوة؟ على القول الراجح أنه ليس بصلاة، فإنه لا علاقة له بأوقات النهي، وإلا فالذين قالوا إنه صلاة قالوا لا يسجد في وقت النهي، على خلاف بينهم أيضا، لأن بعضهم رأى أنها من ذوات الأسباب، والذين قالوا بأن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي فجعلوها داخلة في هذه القاعدة، لكن القول الراجح أنها ليست بصلاة فلا تدخل في المسألة أصلا. نعم، لا شك، والأفضل أفضل أن يكون على طهارة وأن يكون على استقبال. وقد ذكرت لكم كثيرا أن أهل العلم قالوا قاعدة أنه يستحب استقبال القبلة في كل نافلة وعمل صالح. وقد ذكر الشوكاني في كتابه الأذكار حصن المسلم حديثا في هذا، لكن فيه ضعف: ولو كبر لها في الابتداء والانتهاء فلا ينكر عليه، لكن نقول ما هو الأفضل؟ الأفضل عدم التكبير. نعم، ثابكم الله. يقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره إذا نيح عليه، فما وجه هذا بهذا؟ الآية محكمة، وأما هذا الحديث فأصح ما قيل فيه أنه إما في من أوصى بأن يناح عليه أو أن يفعل ما لا يحمد شرعا، أو أن المراد بالعذاب هنا ليس العذاب الحقيقي، وإنما أنه يتألم بما يحصل من أهله، وهذا في محل نظر، لأن عرض العمل على عرض عمل الحي على الميت في العموم ليس عليه دليل، وإن كان ابن قيم ينحو إلى هذا القول في كتابه الروح، لكن نقول هذا يحمل على من أوصى فيكون حينئذ من كسبه هو. نعم، ثابكم الله. يقول السائل: رجل ذهب في نهار رمضان وهو صائم إلى طبيب الأسنان، فقام بعمل التخدير له وخلع العصب وخرج الدم، فماذا عليه؟ إذا غلب على ظنه أنه لم يصل إلى جوفه شيء فصومه صحيح، أما إن شك فالأصل صحة الصوم، فحينئذ له ثلاثة أحوال: أن يغلب على ظنه وصول شيء إلى الجوف فهذا يقضي، يغلب على ظنه عدم وصول شيء هذا لا يقضي، يشك فالأصل صحة الصوم حتى يوجد المفسد حقيقة أو يقينا. ثابكم الله. يقول: هل لمس الذكر بدون شهوة ينقض الوضوء؟ إذا كان مباشر بدون حائل بينه وبين ذكره فالصحيح أنه ينقض الوضوء. نعم، ثابكم الله. يقول: هل الاستمناء في نهار رمضان يوجب القضاء أم الكفارة؟ يوجب القضاء، أما الكفارة فهي تناط بالجماع فقط. نعم، ثابكم الله. يقول: نعلم أنكم من المهتمين بقضايا الأمة الإسلامية اليوم وقد تسلط عليها الأعداء، فيا ترى ما هو السبب في ذلك؟ أهو المعاصي أم غيرها؟ نريد توجيها منكم وجزاكم الله خيرا. الله جل وعلا لما قال للصحابة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي في بدر، وهم المصيبة التي أصابتهم في أحد، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذا كان هذا هو شأن الصحابة رضي الله عنهم وهم قد اجتهدوا أي الرمات فخالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فعوقبوا بهذه العقوبة الشديدة، فنحن نجزم بأن ما يصيبنا لا شك أنه بسبب ذنوبنا ومن عند أنفسنا. والله جل وعلا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ورحمته أنه قال ويعفو عن كثير لا يعاقبنا به، وإنما يسلط الأعداء حتى ترجع الأمة. والتاريخ الإسلامي كله في الناظر إليه يجد أنه مع قوة المسلمين في دينهم يضعف أعداؤهم ولو كانوا من ذوي العدد والعدة. وإذا اختل منهج الإسلام سواء في منهج السياسة الولا والبراء أو في منهج الاقتصاد أو في منهج الاجتماع أو في علاقتهم مع ربهم، فإنه بمقدار ما يحدثون من مصيبة في الدين يحدث لهم مصائب في الدنيا. والله جل وعلا قال عن بني إسرائيل منبها على أن هذه هي حال الأمة إن وقعت فيما وقعت فيه بني إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا إلى آخر الآية. يعني سبحان الله، أنت لما تقرأ عن تاريخ الأندلس تجد أنها بدأت الدولة، دولة عبد الرحمن الداخل، قوية لأنه كان قويا في دينه، ثم حتى حصل الترف واختل ميزان الولا والبراء وإلى أن تفرقت وأصبحت دول وسلب هذا الملك العظيم. الدولة العباسية نفس الشيء، لما ترجمت الكتب ودخل على الأمة ما دخل في أيضا الدولة الأموية، فكلها تخبو حينما يخبو قوة الإيمان في قلبها، قلب الأمة. ولهذا فلا شك اللي يصيب المسلمين اليوم هو بسبب بعدهم عن الدين. يعني إذا كان المحاكم في سائر الدول عدا المملكة تحكم بقانون، يعني ليس فيه قال الله ولا قال رسوله، إلا فيما يتعلق ببعض الأحوال الشخصية يتقمصون بعض ما قاله الفقهاء، لأنهم أيضا ليس كرامة للشريعة ولكن لحاجتهم إلى. وهذا أيضا حتى القوانين، قوانين بعض الدول الأجنبية من مصادرها الفقه الإسلامي. فإذا كان هذا هو حال الأمة، ثم حال الأمة يعني الثورة الحزبيات والقوميات، خاصة القومية العربية التي أصبحت دين يدين به فئام من الأمة العربية الإسلامية، وأن القارئ الذي يقرأ ويتابع يعرف كيف مرت الأمة بفتن بسبب هذه الدعوة التي تخالف الدين بجل ما جاء به من أن الله سمى المسلمين الأمة العربية مسلمة، فأصبحت أحوال الأمة أمة يرثى لحالها. ومثلا الأمم الأخرى تجد أن حالها حال قوية لأنها حافظت على مبادئها، فكيف بالمسلمين إذا نقضوا العهد الذي بينهم وبين الله؟ لا شك أن الله قال إن تنصروا الله ينصركم، فلما لم تفي أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فلعل الله يصلح الأمة ويصلح حكامها وعلماءها ودعاتها ومجتمعاتها، والإنسان يكون أيضا متفائل، ففيه خير، الأمة فيها خير، سواء على مستوى ساستها فيهم من هم فيه خير، وعلمائها ودعاتها ومثقفيها، ولكن إذا كثر الخير عم الخير، فكل منا مطالب بأن يدعو لهذه الأمة بالصلاح في خلواته مع ربه، وأن يصلح نفسه وأسرته، ونحن المسلمون أمة يبقى الخير في أولها وآخرها، وأمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالغيث، فهي ستبقى، لكن الخطر علينا نحن الأتباع إن تتولوا يستبدل قوما غيركم، هذه هي المشكلة، وأن هذا الدين سيبقى قويا. فنسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. ثابكم الله يقول: إذا أوصى السيد للعبد بشيء من التركة فهل يرث ذلك أم لا؟ العبد مملوك فلا يرث، ومن موانع الإرث الرق. نعم. ثابكم الله يقول: رجل أقسم بالحرام على آخر يريد منه أن يسدد، إذا ليوصي له يعتقه، يعتقه ويكون حرا ثم يوصي له ما شاء في الثلث إن كان له وارث. نعم. أي الوصية من شروطها أن يكون يملك. نعم. ثابكم الله يقول: رجل أقسم بالحرام على آخر يريد منه أن يسدد له دينا عليه، وقد مات المدين قبل السداد ولم يكن يعلم أن هذا اليمين محرم جهلا منه، فماذا يفعل؟ أعيد السؤال. يقول: رجل أقسم بالحرام على آخر يريد منه أن يسدد له دينا عليه، وقد مات المدين قبل السداد ولم يكن يعلم أن هذا اليمين محرم جهلا منه، فماذا يفعل؟ على كل حال هو في حكم اليمين، إذا قال حرام علي إلا أن تفعل أو أن تفعل فهو في حكم اليمين، فما دام أنه لم من حلف على غيره أيضا فإنه في الجملة يكون ملتزما بحنثه، فإلا إذا كان في في في استثناءات من باب يعني عند بعض المحققين كابن تيمية إذا أراد الإكرام، لكن من حيث الجملة فالسائل يلزمه كفارة يمين. نعم. ثابكم الله يقول: رجل جامع زوجته جاهلا في نهار رمضان فماذا عليه؟ إذا كان جاهلا بالحكم فلا شيء عليه، يعني جاهل أنه أن هذا الأمر محرم، وهو ممن يعذر بالجهل، بمعنى إنسان أسلم مثلا في رمضان وصام، أما إذا كان في ديار المسلمين فالعذر في ديار المسلمين لا يعتبر جهلا وعليه الكفارة، أما إذا كان يجهل العقوبة، فالجهل بالعقوبة لا يعتبر عذرا كما نص عليه أهل العلم، وعليه الكفارة حينئذ، وهذا هو الظاهر، لأن لا أحد يعيش بين المسلمين يجهل هذا الحكم، لكن هو لعله يجهل الحكم الذي هو الكفارة، وهذا الجهل لا يعتبر عذرا في إسقاط الكفارة. ثابكم الله. يقول: رجل اعتمر وعليه مخيط سروال تحت الإزار وهو ناس وما ذكره ورآه إلا وقت التحلل، فماذا عليه؟ يخلعه في الحال عند التذكر ولا شيء عليه. ثابكم الله. يقول: ما هو نصاب زكاة الذهب؟ نصاب الذهب 20 مثقالا وبالغرامات 85 غراما. نعم. ثابكم الله. جنيهات السعودية 11 جنيه و3 أسباع. نعم. يقول: وهل على السيارة المشتراة التي يؤجرها أو يعمل عليها ليكسب قوتا، هل عليها زكاة أم لا؟ الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، إذا مضى عليها سنة في الأجرة، ليست في ذاتها وإنما في الأجرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه الصلاة.